هل تجوز رؤية النساء في مثل التلفزيون أو الفيديو تظهر نساء عاريات وبعض الناس يتلذذ بهذه الرؤية وبعضهم يقول لا التلفزيون مجرد أجهزة وليست حقيقة ولا حرج في رؤيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، نرجو الإفادة والنصح في ذلك أثابكم الله. لا شك أن النساء فتنة للرجال، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وجاء في الحديث الصحيح أنه قال أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالمرأة تؤثر على الرجل، وما ينظر إليه في أجهزة التلفاز أو الفيديو لا يصح أن يقال أنه لا تأثير فيه، لأنه صور وليس حقائق. فمعلوم أن الناس إذا نظروا إلى النساء وتأملوا إنما يستلذون بذلك النظر، كما أن النساء أنفسهن يستلذذن للنظر إلى الرجال. ولذلك قال الله في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فكل مسلم ينبغي له أن يجنب نفسه الأسباب الزارعة لمحبة الفساد والفواحش في قلبه، وذلك بصرف النظر والإبعاد عن النظر إلى هذه الصور المتحركة أو غيرها. ولا شك أن العصر الحاضر ومدنيته الجارفة ومغرياته المضلة وعدم استعمال الحكمة في ممارساتها يجر جر ويجر على الأخلاق سيلا جارفا من الفساد والشر. وعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يحاول بقدر ما يستطيع كف كل أذى عن نفسه وعن أهل بيته، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.